بسم الله الرحمن الرحيم. فيها أسئلة متنوعة، بعضها خطها يعني يصعب قراءته. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما حكم الصلاة في الملابس التي فيها صور مثلا لأسد أو نمر ولكن بدون مثلا عيون؟ أولا مطلقا يعني الصور التي هي من ذوات الأرواح هذه لا ينبغي الإنسان يصلي فيها، لكن هنا يقول ما حكم الصلاة؟ فرق أيها الإخوة بين أن يصلي الإنسان في مكان معصوب أو في ثوب حرير أو كما قال وهو يلبس ثوبا فيه صور، وبين ماذا؟ أن يصلي، يعني فرق بين حكم الصلاة هل هي تجوز أو لا، وبين أن يكون آثما. فلو أن إنسانا غصب أرضا وصلى فيها المسألة فيها خلاف، عند الحنابلة في رواية لا تصح الصلاة، أو صلى في ثوب حرير إذن أو في ثوب غصبه لا تصح الصلاة في هذه الحالة، لأنه صلى في مكان لا يملكه فليس له. جماهير العلماء وهي الرواية الأخرى للحنابلة الجهة منفكة، يعني الصلاة واجبة فأداها، فأدى ما وجب عليه وسقط، وكونه يغصب ثوبا أو أرضا أو يصلي كذلك أيضا بثوب فيه صور حيوانات أو إنسان وهذه لا تجوز، هذه مسألة أخرى. فهو يأثم من جانب ويكون أدى الواجب الذي عليه. إذن لو صلى في هذه الحالة هو لا ينبغي له أن يصلي في هذه الحالة، لكن لو صلى صلاته صحيحة، ويأثم لكونه تلبس بماذا؟ بالصور، وعظم شأنها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء يوم القيامة المصورون، كل مصور في النار. يقول الأخ: كيف نضع السبابة في التشهد؟ يقول: ما الوقت الذي ينتقل فيه، كأنه يقول الرسول لزوجته الثانية، أي بعد الظهر أو العصر؟ يعني هذا يسأل، هذا يبدو عنده زوجة. أولا السؤال الأول اللي يقول كيف نضع السبابة، هذه فيها ثلاثة أقوال. منهم من يقول هكذا ولا تحرك إلا إذا جاء ماذا؟ أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد. وبعضهم يقول لا، دائما ترفعها ولكن تحركها. وهناك من يقول ماذا؟ يعني توقفها هكذا دائما مرفوعة. وكل يعني الذين قالوا هذا أو تحرك دائما، رأيهم هو الأقرب، لأن أصح الحديث في ذلك حديث وائل بن حجر، واختلفوا في فهمه. يشير هناك من فهم بمعنى يشير أنه وضعه علامة، وهناك من فهم بأنه يشير يعني يحركه، وأنا أذهب هكذا بدون حركة، أنا أرى هذا، هذا فهمي للحديث. ولو أنك فعلت هذا أو لم ترفع لا تكون ارتكبت خطأ، لكن ما هو الأفضل؟ الأخ يقول: ما الوقت الذي ينتقل فيه الرسول لزوجته الثانية، أي بعد الظهر؟ حقيقة هذا أنا لا أعرفه يعني بالتحديد، لكن معلوم بأن الإنسان يبقى يوما ولولا يوما وليلة عند زوجته، فإذا كان بعد صلاة الصبح ينتقل إلى الأخرى ويبيت عندها فنعم، وبعضهم الظهر وبعضهم العصر، وهذا متروك، يعني الأمر فيه سعة، ليس هذا من الأمور المشكلة. هل يجوز الوضوء عريانا؟ وما هي صفة الغسل؟ كانه يقول من الاحتلام. نبدأ بالأول، يقول الأخ هنا: هل يجوز الوضوء ماذا وهو عريان؟ أصلا الإنسان الذي يريد أن يغتسل، سواء كان يغتسل من جنابة أو يغتسل أيضا لسنة الجمعة ماذا، خلافا للظاهر لأنهم يوجبون الغسل، فهو في هذه الحالة يعني يتوضأ عريانا، لأنه يبدأ بالوضوء أولا. أما إذا كان الوضوء للصلاة فالأولى ألا يتوضأ عريانا، لكن لو توضأ وضوءه صحيح. في شيء فهمتم؟ غسل الجنابة أيها الإخوة هو الذي يقاس عليه جميع أنواع الغسل، يعني إذا اغتسلت للإحرام كما جاء مر أنه يغتسل، قالوا يغتسل اغتسال الجنابة. ما هو اغتسال الجنابة؟ أنك تتوضأ وضوءك للصلاة، تغسل يديك، تمضمض وتستنشق، ويبقى الخلاف في غسل الرجلين، هل تتركهما إلى أن تنتهي من الغسل؟ قالوا من الغسل لأن الأوساخ من البدن تنزل عليهما فتؤجل غسل الرجلين، أو أنك تغسلهما وكل ذلك جائز. ثم بعد ذلك تغسل رأسك، تفيض الماء ماذا على بدنك، وتبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر. الرسول يعجبه التيمم عليه الصلاة والسلام في كل شأنه، في طهوره وفي شأنه كله، يعني يعجبه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يقول الأخ: هل يجوز الجمع بين؟ لا، هنا لا ينبغي، لأن يعني هنا الآن الأخ هل يعني يسأل عن قضية إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصود، المقصود مختلف تماما، فهذا ركن من أركان الإسلام وفرض، فلا ينبغي. لكن لو صادف أنك صمت يوم الاثنين أو يوم الخميس فصادف من أيام البيض، فأنت هنا يجوز لك أن تنوي به الاثنين، لأن هنا المقصود ليس لا يختلف. دخلت أيضا فوجدت قد أقيمت الصلاة، فأنت ليس بإمكانك أن تصلي تحية المسجد، في هذه الحالة تدخل في الفريضة وتكفيك عن تحية المسجد. دخلت أيضا والإمام قد ركع، فأنت تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، أو تكفي بتكبيرة الإحرام وتركع. والخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس أنه يأتي يكبر تكبيرة الركوع، يعني إذا وجد الإمام راكعا يأتي مسرعا ويقول الله أكبر ثم يركع ناويا تكبيرة الركوع، هذا لا يجوز، لأنك أسقطت ركنا من أركان الصلاة وهي تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الركوع فهي واجبة، فأن تنوي تكبيرة الإحرام واركع يدخل الواجب في ماذا؟ في الركن. كما لو أنك أخرت طواف الوداع إلى آخر الوقت وطفت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يدخل أيضا في ذلك. يقول الأخ: لو أوصى رجل لأحد أولاد أخيه هل تلزم هذه الوصية، حيث أن هذا الموصي لا يوجد له ماذا ذرية؟ أولا، حتى لو وجد له ذرية، الذي جاء النهي عنه أيها الإخوة لا وصية لوارث، يعني لا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد الورثة، لأنه يخصه بما لم يعطيه الآخرين. ولو أوصى هل ينفذ؟ لا ينفذ إلا بموافقة ماذا؟ الورثة. للورثة أن يقولوا لا فلا يأخذ غير الميراث، ولهم أن يوافقوا، لأنه قد يكون هذا مثلا الابن أمضى حياته مع والده يشتغل ويحرث إلى غير ذلك من الأمور، وإخوانه يعرفون وهم متفرقون يشتغلون في أعمالهم.